قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية والحكمة يمانية. قال سميت اليمن في الهندية هنا قال أبو عبد الله سميت اليمن هكذا في الهندية وهامش السلطانية. نعم قال أبو عبد الله يعني البخاري أحسن الله عليكم. قال أبو عبد الله سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة والشام عن يسار الكعبة والمشأمة الميسرة واليد اليسرى الشؤمة والجانب الأيسر الأشأم. باب مناقب قريش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. نعم ما أقام الدين هذا هو الشرط. ومعاوية رضي الله عنه حين بلغه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سيكون ملك من قحطان غضب معاوية رضي الله عنه وذكر ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى ورضي الله عن معاوية وذلك على حسب علمه معاوية رضي الله عنه إذ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش هذا على الشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما عدلوا فإذا لم يعدلوا خرج الملك من أيديهم وصار إلى غيرهم والتاريخ يثبت ذلك فالملك تنقل يعني من أيدي العرب إلى أيدي العجم ومن أيدي العرب من عدنانيهم إلى قحطانيهم ومن قريش إلى غير قريش فالملك لله يؤتيه الله من يشاء من عباده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لم يخبر من عند نفسه يعني ما قال ذلك من عنده إنما أخبر بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. نعم هذا بالشرط السابق ما عدلوا وأما إن لم يكن كذلك فالأمر يخرج من أيديهم وقد خرج منذ زمن يعني كان هذا الأمر في الخلفاء الراشدين وهم من قريش كلهم ثم كان في بني أمية وهم من قريش ثم كان في بني العباس وهم من قريش ثم حين اختل العدل فيهم خرج الأمر من أيديهم فملك غير قريش من العرب ومن العجم أيضا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم أنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. هذا مضى بيانه سابقا. نعم وقال الليث حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة رضي الله عنها وكانت أرق شيء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم في الهندية وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله في هامش يقول في هامش السلطانية أيضا وكانت أرق شيء عليهم في الهندية وهامش السلطانية. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقت. فقال من رزق الله تصدقت كذا إلا تصدقت عندي. قال عليه صح كذا في اليونانية بدون إلا، وفي أصول كثيرة إلا تصدقت. نعم هذه الهندية شيخنا؟ لا في الهندية ما عندي تعليق عليها فأظنها كذلك. كيف عندك صاحب النسخة الهندية؟ إلا ها في الهندية كذلك إلا تصدقت. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت أيؤخذ على يدي علي نذر إن كلمته. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث والمسور بن مخرمة، إذا استأذنا فاقتحم الحجاب. ففعل، فأرسل إليها بعشر رقاب فاعتقهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. فقالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. وهكذا كلما كان الحب في القلب أكثر كان الألم من المحبوب أشد، ولذلك تجد الوالدين شديد التأثر بالأولاد لشدة تعلق الأب والأم بالأبناء، ولذلك تجد الأم شديدة الحساسية من الولد وكذا الأب. يعني ربما أنت تتكلم كلمة لا تلقي لها بالا، تراها أنها كلمة عادية لكنها تؤذي الأم وتؤذي الأب. لما؟ لشدة حب الوالدين للولد. وهكذا كلما اشتد الحب كان الألم أشد من المحبوب. وعبد الله بن الزبير هو ابن أختها، وتعلمون أن عائشة رضي الله عنها ما رزقت بولد، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، وما حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت له قالت: يا رسول الله، كل نسائك لهن كنا إلا أنا. فقال لها: أنت أم عبد الله، كناها بابن أختها عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بن العوام أمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها، فأم المؤمنين عائشة هي خالته، فكانت تحبه حبا شديدا لأنه ابنها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخالة أم، أن الخالة في مقام الأم، حين تنازع علي وجعفر وزيد في ابنة حمزة، ابنة حمزة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لجعفر، لأن زوجة جعفر هي خالتها، فالخالة أم، فهي أمه، ولذلك كانت تحبه، وكان هو أحب الناس إليها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبيها الصديق، ولذلك تألمت منه حين بلغها ما قال فيها. هي كانت كريمة رضي الله تعالى عنها، لا تمسك شيئا، حتى مرة أرسل لها معاوية رضي الله عنه 100,000 درهم. أرسل لها معاوية رضي الله عنه في خلافته، أرسل 100,000 درهم، فصارت تقسمه على فقراء المدينة حتى ما بقي، ما أمسته عندها درهم واحد، يعني سائر النهار هي شغالة توزع 100,000. فلما قسمت كل ما عندها قالت لها جاريتها: يا أمه، لو أبقيت درهما كنت تشتري إفطارك تفطرين عليه، أنت صائمة وليس في البيت لقمة، البيت ما في لقمة واحدة تفطر عليه، ما في تمرة تفطر عليه أم المؤمنين، وعندها 100,000 وزعته في ذلك اليوم، ما تركت ولا درهما تشتري به شيئا من تمر تفطر عليه. فقالت: يا بنية، هل لا ذكرتيني؟ كنت ذكرتيني أن البيت ما في طعام، كنا أبقينا درهما نشتري به تمرات. فعائشة رضي الله عنها كانت كريمة لأنها زوجة أكرم الخلق وابنة أبي بكر الكريم رضي الله تعالى عنه، فكان ابن الزبير وهو ابن أختها عبد الله يرسل لها أموالا فتفرقه وتتصدق به على الفقراء. فغضب مرة حين بلغه أن خالته قسمت ما أرسل إليها من مال على الفقراء والمساكين، فقال ينبغي أن يحجر على عائشة. طبعا الحجر يكون على من؟ فبلغتها تلك القالة فتألمت. ابنها يقول عنها هكذا، وصحيح ابن أختها لكن هي أنزلته منها بمنزلة الولد، فقالت أقال كذا؟ قالوا نعم قال كذا وكذا. قال لله، قالت لله علي نذر أن لا أكلمه أبدا. وما نذرت شيئا معينا، ما قالت لله علي نذر أن أصلي كذا ركعة أو أصوم كذا يوم أو أطعم كذا مسكين، ما حددت شيء معين، إنما نذرت نذرا مطلقا. قالت لله علي نذر أن لا أكلمه أبدا. فبقي مدة طويلة وهو يحاول أن يدخل عليها، فما كانت تأذن له ولا تكلمه ولا تسمح له بالدخول حتى مضى وقت طويل. فصار يستشفع بكل من له مكانة عند عائشة من قرابتها من إخوتها، تأبى. فاستشفع بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزهريين وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبت. قالت أنا نذرت والنذر شديد ما أستطيع أكلمه. وفي يوم من الأيام جاء هؤلاء النفر، المسور بن مخرمة ومن معه، وهم من الزهريين من بني زهرة من قريش، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم ابن الزبير. وكان الناس يدخلون، الصحابة يدخلون على عائشة رضي الله عنها، فإذا دخلوا حجرتها كانت تضع ستارا، تضع ستار في وسط الغرفة، هي تكون داخل الستار والرجال من يأتي يكون خلف الستار يستفتيها، يسألها فتفتيهم. فوقفوا على الباب وهي داخل الحجاب داخل الستار، قالوا يا أم المؤمنين أندخل؟ قالت نعم ادخلوا. قالوا كلنا؟ وهي لا تدري أن معهم عبد الله بن الزبير، هي تظن أنهم هم وحدهم. قالت نعم كلكم. فدخلوا ومعهم ابن الزبير، وبمجرد ما دخلوا اقتحم عليها الستار، هو محرمها، هو من محارمها ابن أختها، اقتحم عليها الستار ودخل داخل الحجاب وعانقها، وصار يبكي وصار يبكي ويبكي وهي تبكي رضي الله عنها. والنفر القرشيون الزهريون من خلف الستار يكلمونها يقولون ما ينبغي لك هذا يا أم المؤمنين، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر في المهاجرة يعني في القطيعة، وهذا من قطيعة الرحم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نذر المعصية، وقطيعة الرحم من المعصية. صاروا يذكرونها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرة يعني في أن يهجر الإنسان أخاه، وهي تبكي وتقول لكن النذر شديد، يعني نذرت نذرا شديدا وأنا لا أستطيع أن أتخلى عن نذري، والله امتدح عباده المؤمنين فقال يوفون بالنذر، وهم يناشدونها الله عز وجل أن ترضى عن ابنها. وعبد الله بن الزبير يبكي ويبكي ويستسمحها حتى رقت له وصارت تكلمه. فأرسل لها 10 رقاب يعني 10 من المماليك تعتقهم مقابل نذرها، تكفر عن نذرها. ثم أرسل لها 10 حتى أعتقت 40 رأسا 40 رقبة، وكانت كلما ذكرت ذلك النذر بكت حتى تبل خمارها وتقول ليتني حين نذرت حددت شيئا بعينه، يعني نذرت شيئا بعينه، إما عدد ركعات معينة أو مثلا صدقة معينة أو صيام معين عدد معين من الأيام، لكنها أطلقت النذر والنذر شديد. فكانت لا تذكر ذاك النذر إلا كانت تبكي رضي الله عنها حتى تبل خمارها. نعم. طيب هذا الأخ، وهذا ليس هو الوحيد، كثير الاقتراحات كثيرة بالنسبة لدرس مسلم، وليتنا ما بدأنا أو لا ما أعلنا عنه، لأن كل يقترح اقتراحا، فمن الناس من يقترح أن يكمل البخاري بعد المغرب، وأظن هذا سيعترض عليه كثير، لأن ليس كل من يحضر العصر يستطيع أن يحضر بعد المغرب، فمن الناس من يقترح أن يكون الدرس مستمرا في البخاري، ومن الناس من يقترح أن يقول لا تبدأ بمسلم، نحن نريد مسلم ونحن لا نستطيع الحضور بعد المغرب، ابدأ بالموطأ أو بالمنتقى أو بأي كتاب آخر. ومن الناس من يقول كهذا الأخ يقول نقترح عليك أن يكون الدرس في صحيح مسلم بعد العصر يوم الجمعة والسبت، يعني ما لي يوم راحة. أنا معكم في البخاري من الأحد إلى الخميس، يعني حتى الجمعة والسبت كذلك. ثم الجمعة والسبت يعني أبشرك أيها السائل عندي درس، فما أستطيع أن أتركه من أجل أن نحول الدرس هنا. فعلى كل حال كل تلك الاقتراحات متعارضة، ولو قبلت بإحدى تلك الاقتراحات لغضب البقية، ولذلك يبقى الأمر كما هو إن شاء الله. نحن في صحيح البخاري بعد العصر، ونبدأ اليوم بإذن الله عز وجل في الخلف عند الحاجز كما قلنا، وأنت خارج من هنا إلى الباب رقم 17، إذا وصلت وأنت تسير، إذا وصلت الحاجز يكون الحاجز على يسارك والكرسي على يمينك إن شاء الله. فنستعين الله عز وجل ونبدأ بإذن الله في صحيح مسلم. والذي لا يستطيع الحضور يعني هو معذور بإذن الله عز وجل، وأنا قصدا جعلت المغرب في درس آخر حتى لا يشق على الذين لا يستطيعون الحضور عصرا ومغربا، يعني بعضكم ربما يستطيع أن يحضر العصر ولا يستطيع أن يحضر المغرب، فلو أكملت البخاري كما طلب بعضهم لشق على من يحضر ممن هو ملتزم بالدرس من أوله. ولذلك البدء بدرس آخر مستقل، حتى الذي لا يستطيع حضور البخاري عصرا يحضر مسلم مغربا، والذي لا يستطيع الحضور بعد المغرب يحضر بعد العصر، وهكذا. وأما من اقترح من الإخوة أن لا نبدأ بمسلم وأن يكون مسلم بعد البخاري هنا، فأيضا هذا يعني غير مناسب. طالما بدأنا بالبخاري فصحيح مسلم هو قرين صحيح البخاري، فنسير مع القرينين بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. في الحديث فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقهم، عندكم كذا؟ عندنا فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم. نعم. عندكم فأعتقهم؟ فأعتقهم في الأصل، وقال لأبي ذر عليه صح فأعتقتهم. نعم فأعتقتهم هكذا عندي، أظن هكذا في الهندية، لأنها لو لم تكن كذلك لا يعني كان عندي تنبيه، لكن طالما ما عندي إشارة إلى هذا فكأنها في الهندية كذلك. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نزل القرآن بلسان قريش. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعا زيد بن ثابت رضي الله عنه عبد الله بن زيد بن الزبير رضي الله عنهما وسعيد بن العاص وسعيد بن عاص عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوا رضي الله عنهم أجمعين فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. نعم القرآن أول ما نزل نزل على لهجة قريش، وأنتم تعلمون أن العرب تختلف لهجاتهم كحالهم الآن. الآن تجد العرب تختلف لهجاتهم، وكذلك العرب في الجاهلية وفي الإسلام كل قبيلة لها لهجتها، كل قبيلة لها لهجتها، وإن كانوا كلهم يتحدثون العربية لكن اللهجات مختلفة. فالقرآن أول ما نزل نزل بلغة قريش، يعني بلهجة قريش. ثم لما هجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخلت الناس في الإسلام ودخلت القبائل في الإسلام، أشكل عليهم قراءة القرآن لأنه لا يوافق لهجاتهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فأنزل الله القرآن على 7 أحرف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ كل قبيلة على ما يوائم لغتها يعني لهجتها. لكن حين جمع عثمان المصاحف كون لجنة، وهم هؤلاء المذكورون، وهم كلهم من قريش إلا واحد من الأنصار وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو الذي جمع القرآن في زمن أبي بكر. وقال للرهط القرشيين: إذا اختلفتم مع زيد في كلمة في لغة يعني في لهجة من لهجات العرب فاكتبوها على لهجة قريش، لأن القرآن أول ما نزل نزل على لهجة قريش. لكنهم ما اختلفوا مع زيد في القرآن كله إلا في موضع واحد فقط، خالفهم زيد رضي الله عنه فارتفعوا إلى عثمان وذكروا له الخلافة فأمرهم أن يكتبوه على لغة قريش. وهذه الكلمة هي كلمة التابوت. التابوت كان الرهط القرشيون يقولون أن التابوت بالتاء المفتوحة، وزيد يرى أنها بالهاء يعني بالتاء المربوطة، إذا وقف عليها يوقف عليها بالهاء يقال التابوه التابوه. فترافعوا إلى عثمان رضي الله عنه فأمرهم أن يكتبوها على لغة قريش فكتبت بالتاء لا بالهاء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نسبة اليمني إلى إسماعيل. منهم أسلم بن أفص بن حارثة بن عامر بن عامر من خزاعة. رأيتم هذا يا إخوان؟ كنا تكلمنا قبل أيام عن هذه المسألة وقلنا قد اختلف علماء النسب في العرب، فبعضهم يرى أن العرب ينقسمون إلى قسمين: عرب عاربة وهم القحطانية وقالوا هؤلاء ليسوا من ذرية إسماعيل، وعرب مستعربة وهم ذرية إسماعيل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وهم العدنانيون. والقول الثاني لعلماء النسب أن كل العرب هم من ذرية إسماعيل، كل العرب من ذرية إسماعيل سواء كانوا عدنانيين أو قحطانيين، سواء كانوا قيسية أو يمانية، كلهم من ذرية إسماعيل، وأن العرب من غير ذرية إسماعيل قد انقرضوا، ما بقي لهم نسل، ما بقي لهم نسل. وكل العرب الموجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا عدنانيين أو قحطانيين كلهم من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك هذا التبويب، انظروا ماذا يقول البخاري: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام. منهم أسلم بن من؟ ابن أفصى، أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم، فقال: ما لهم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. نعم. قال: باب حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن عمرو أن أبا الأسود الديلي حدثه. نعم. الديلي والدؤلي كلاهما صحيح النسبة إلى بني الديل، الدؤلي والديلي، وفي الهندية الدؤلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أن أبا الأسود الديلي الدؤلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. نعم. هنا زيادة في الهندية في موضعين، وكذا في هامش اليونينية. الموضع الأول قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، هذا في الهندية، وفي هامش السلطانية قال: ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب. أيضا لفظة نسب هذه زيادة من الهندية وهامش اليونينية. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال: سمعت واثرة بن الأسقع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، في الهندية، أو تقول على رسول الله، وكذا في هامش اليونينية. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد ولذلك حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، فالذي يغير قبيلته أو يغير نسبته يعرض نفسه لهذا التهديد، يعني إذا انتسب إلى غير أبيه سواء كان هذا الأب قريبا أم بعيدا. الأب القريب كأن ينتسب إلى غير أبيه المباشر له، يقول: أنا ابن فلان وهو ابن شخص آخر، فهذا يعرض نفسه لهذا الوعيد. وكذا الذي ينتسب إلى أب أبعد، يعني إلى قبيلة هو ليس منها، يعرض نفسه لهذا الوعيد، إلا أن تكون النسبة نسبة ولاء، وعندها لا بد أن يبين، فيقال: فلان ابن فلان القرشي مولاهم مثلا، فلان ابن فلان التميمي مولاهم مثلا، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول في القرآن الكريم: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم.

أول ما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال له يعني إنما اتبعك السراق الحجيج، يعني هؤلاء القبائل التي حولكم كلهم لصوص يعني فيما كان حالهم سابقا قبل إسلامهم يعني في الجاهلية، هؤلاء سراق الحجيج غفار وأسلم وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن هؤلاء خير من تميم وكذا وكذا خابوا وخسروا؟ قال نعم. قال والله هم خير منهم. خير منهم لما؟ لأنهم سارعوا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا مرارا لا يقال مثل هذا المدح أو أي ذم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذا أنه يبقى إلى الأبد، لا، إنما على حسب الحال، على حسب الحال. فهؤلاء سارعوا بالإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتدحهم. وهؤلاء تأخروا فذكر أن هؤلاء أفضل من هؤلاء، وقد يتغير الزمان فيكون من هؤلاء نصرة لدين الله عز وجل فيشرفوا بذلك ويمدحوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني تميم أشد الناس على الدجال، على الدجال. فالذم والمدح إنما يكون في ذاك الوقت على حسب الحال، فإذا تغير الحال زال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. هذا ما هو عندنا، احنا عندنا بعد هذا باب ذكر قحطان هكذا، عندنا بعده باب هكذا قصة زمزم، هناك حديث، لكن الحديث هناك حديث في الهندية قبل هذا، لكنه سيأتي معنا في نسختنا بعد صفحتين، يعني تقديم تأخير. هناك في الهندية وفي العامرة حديث، وهو قول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة ومزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد، من أسد وتميم وهوازن وغطفان. هذا سيأتي بنصه في نسختنا بعد صفحتين تقريبا. هنا قال في آخر الحديث السابق، هنا عند أبي ذر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي في آخر باب قصة زمزم الذي ذكرته، هذا هو. أي نعم. ويليه عنده باب ذكر قحطان. نعم هو كذلك. وعندكم باب ماذا؟ باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم، ثم بعده باب قصة زمزم، باب ثم باب ذكر ابن قحطان. أخت القوم منهم. طيب اقرأ شيخنا، أنا عندي على الترتيب هنا، أنا عندي بعد هذا باب اسمه باب ذكر قحطان، ثم باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، من دعوة. نعم. الجاهلية. ثم باب قصة خزاعة. نعم. طيب هذا بعده، أنتوا عندكم باب إيش؟ عندك. طيب اقرأ اقرأ شيخ، أنا ما في السلطانية مشكلة. يقول على نفس ما عندي. أيوة طيب ماشي، فنقرأ من قحطان. أيوة خلاص اقرأ كما هو عندك، وتقديم تأخير فقط، يعني بعض الأبواب مقدمة على بعض، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قصة زمزم. حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلم. أيوة قرأت باب ابن أخت القوم منهم. نعم قرأته خلاص. نعم ماشي، باب قصة زمزم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جبرة قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال قلنا بلى. قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر. فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه ولا وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد، قال فمر بي علي رضي الله عنه فقال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ذلك لأنه ليس من المروءة أن يسأل الإنسان الضيف لما قدمت. ولذلك علي مع صغر سنه رضي الله عنه ما سأل أبا ذر ما الذي أقدمك إلى مكة، إنما علم أنه غريب. وانظروا إلى هذا الذي يبحث عن الحق رضي الله عنه، هو في باديته في بني غفار، وبنو غفار ديارهم بين مكة والشام، وكانوا يقطعون الطريق، يعني هذا شغلهم قطع الطريق على القوافل. ومع ذلك انظروا الرجل كان يبحث عن الحق، وفي صحيح مسلم إن شاء الله سيأتي معنا أنه كان يبغض الأصنام حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يسمع ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبغض الأصنام وما كان يعبدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما بلغه خروج بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه قال اذهب إلى مكة، فقد بلغني أن بمكة رجلا يزعم أنه نبي وأنه يأتيه خبر السماء. فذهب أخوه وقال له اذهب أنت وأنا أكفل لك أهلك. فذهب أخوه وغاب أياما ثم عاد وقال رأيت رجلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بفضائل الأعمال ويأمر بكذا كذا وينهى عن كذا وكذا. قال ما شفيتني، ما شفيت غليلي، فهل لك في أن تكفل أهلي وولدي وأذهب أنا؟ قال نعم. فأخذ عصا علق عليه جرابا ووضعه على منكبه ومشى حتى أتى مكة. فلما دخل مكة هو يعلم أن الناس عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخاف أن يسأل أحدا يخرج من أعدائه. وسيأتي معنا إن شاء الله في صحيح مسلم أيضا أنه استضعف رجلا، يعني نظر إلى أضعفهم، شاف واحد يعني ضعيف كذا قال هذا يصلح أن يسأل، هذا حتى لو خرج من أعدائه يعني ما حيعمل لي شيء، هذا رجل ضعيف. فاستضعف أحدهم فجاءه وقال له أين هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فما كاد يكمل سؤاله إلا وذاك الرجل يصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش عليكم بالصابئ. فقاموا عليه وضربوه ولطموه حتى أدموا وجهه، هذا الضعيف هذا اللي كان مستخف به. فمكث ما هو عارف يسأل مين، يخشى إن سأل أحدا أن يكون من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي نهاره كاملا وهو في الشمس يجلس في صحن الكعبة، فمر به علي رضي الله عنه فقال لعل الرجل غريب، يعني ليس من أهل مكة، إن كان من أهل مكة عرفنا. قال نعم. قال هلم إلى المنزل، أخذه وضيفه وأطعمه وبات عنده، ثم حين أصبح خرج وما سأله علي رضي الله تعالى عنه، ما سأله، لأنه ليس من المروءة أن يسأل الإنسان ضيفه لما قدمت هذه البلدة إلا أن يخبره هو من عند نفسه. فبقي اليوم الثاني أيضا يراقب حول الكعبة، يراقب ينظر أين هل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع أحد يتكلم عنه. جلس النهار كله ما جاء أحد، فمر به علي رضي الله عنه قال أما آن للرجل، وفي لفظ كما هنا قال أما نال للرجل أن يعرف منزله، يعني أما وصلت إلى الأمر الذي جئت من أجله؟ قال ليس بعد. قال هلم إلى المنزل، أخذه وهكذا فعل معه 3 أيام هكذا. طبعا قبلها جلس أياما كما يذكر هو أنه جلس 30 ما بين يوم وليلة، يعني 15 يوم، 30 ما بين يوم وليلة لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا إلا زمزم. يقول حتى تكسرت عكن بطني، يعني سمنت، يعني سمن، مع أنه ما يأكل شيء إلا زمزم. فزمزم يا إخوان طعام طعم وشفاء سقم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس 15 يوم لا يأكل شيئا إلا أنه يشرب زمزم حتى تكسرت عكن بطنه، يعني سمن رضي الله عنه بشرب زمزم. حتى جاءه علي وأخذه في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث سأله علي رضي الله عنه عن سبب قدومه، فقال إن كتمت علي أخبرتك، إذا كتمت عني ما تفشي سري أخبرك. قال نعم. قال بلغني أن رجلا يزعم أنه نبي وأنه يأتيه خبر السماء وأنا جئت من أجله. فقال والله إنه لرسول الله حقا وإنه صادق وإنه كذا وكذا. ثم قال إذا أصبحنا تخرج ورائي وتمشي حيث أمشي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها في بيت الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه. قال فإن رأيت ما يريب, يعني إذا رأيت أمرا مريبا وقفت كأني أريق الماء, يعني كأني أبول, فإذا رأيتني وقفت كأني أريق الماء امضي, تعرف أنه في خطر, لا تمشي ورائي, انطلق. وفي لفظ قال إذا رأيت ما يريب أقف كأني أصلح الشسع نعلي, يعني كأن نعلي انقطع وأنا أقف أصلحه, فإذا رأيتني وقفت امضي لا تقف, معناها رأيت شيئا. حتى جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم, صار خلف علي رضي الله عنه حتى أدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأسلم مكانه رضي الله عنه, وخرج وقال يا رسول الله والله لأصلحن بها بين أظهرهم, لأصرخن بها بين, قال لا تفعل لا تفعل فإنك غريب. فأبى رضي الله عنه وخرج إلى الكعبة, قال يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أبو جهل والملأ معه قوموا إلى هذا الصابئ, فقاموا وضربوه وضربوه وضربوه حتى افتكهم منهم العباس, جاء وقال يا معشر قريش إنه من غفار وإن قوافلكم على طريق غفار, يعني إن قتلتموه راحت عليكم, ما في قوافل تذهب إلى الشام, فتركوه. قال فقمت كأني نصب أحمر, نصب الصنم الذي يراق عليه دماء القرابين, كانوا إذا قربوا القرابين لأصنامهم أخذوا دم الذبيحة وسكبوها على رأس الصنم. فيقول قمت كأني نصب أحمر, يعني كأنه صنم أحمر من شدة الدماء التي سالت على وجهي ورأسه. نعم ستأتي معنا, تفضل شيخنا. أحسن الله عليكم. فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي, فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر, فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني. نعم, في الهندية رشدت, وكذا في العامرة, وعندي رشدت. في الأصل عندنا رشدت, وقال لأبي ذر رشدت. نعم هكذا عندي رشدت. وعندكم شيخنا؟ عندي رشدت, في الهندية رشدت. نعم وكذا في العامرة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى أما إنك قد رشدت. نعم هذا وجهي إليه فاتبعني أدخل حيث أدخل, فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامض أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل, ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم, فقلت له اعرض علي الإسلام, فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك, فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لا أصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه, فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ, فقاموا فضربت لأموت. فأدركني العباس رضي الله عنه فأكب علي, ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار, ومتجركم وممركم على غفار غفار على غفار غفارة, فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس, فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فصنع مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالته بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة, أو قال شيء من جهينة أو مزينة, خير عند الله, أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. قال باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان, باب ذكر ماذا؟ ذكر قحطان. قحطان ها رجعنا الآن, هذا التقديم والتأخير عندي. نعم باب ذكر قحطان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال قال سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وهذا الذي ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فغضب معاوية رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه معذور لأنه ما بلغه هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن العاص بلغه ما لم يبلغ معاوية رضي الله عنه، فأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من قحطان، وهذا يرويه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. حدثنا محمد بن قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: ويا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصارية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول. لماذا ننونها هنا؟ وانظروا، رسمت الألف قبل لفظة بن، أليس كذلك؟ هذه الألف تسقط، ألف ابن تسقط إذا كانت بين علمين الثاني منهما أبو الأول وكان في سطر واحد، أليس كذلك؟ لكن هنا الثاني ليس ابن الأول، الثاني ليس أبو الأول، ولذلك أثبتت الألف ونون الاسم الأول هو عبد الله بن أبي. أبي هو أبو عبد الله، وسلول هي أم عبد الله، فالنسبة إلى أبيه وأمه، ولذلك نون اسم أبيه فيقال عبد الله بن أبي بن سلول. سلول هي أمه، سلول هي أمه. نعم. أحسن الله إليكم. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: قد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. نعم. الإسلام جاء إخوة الكرام ليقضي على كل ما فيه فرقة للمسلمين، كل ما يؤدي إلى التفرقة بين المسلمين الإسلام حاربه، ولذلك حارب العنصرية التي نحن نسميها العنصرية لأنها تؤدي إلى النزاع والخلاف، ولذلك حرم التعصب للأصل أو الفصل أو الجنس أو القبيلة. لماذا؟ لأن كل هذا يؤدي إلى الإحن والشحناء والبغضاء، فلا يعير إنسان بأصله ولا بجنسه، ولا يفتخر إنسان بأصله ولا بفصله، بل الناس كلهم لآدم وآدم من قريش. الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لما؟ لتتفاخروا؟ لا، لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام حرم التفاخر بالأحساب، بالأنساب، بالأصول، بالجنس، حتى ولو كان الشعار ظاهره إسلاميا، حتى ولو كان الظاهر إسلاميا الإسلام حرمه إذا كان فيه دعوة جاهلية. انظروا هنا، تشاجر رجلان، رجل من قريش من المهاجرين ورجل من الأنصار. ما قال المهاجري: يا لقريش، ولا قال الأنصاري: يا للأوس أو يا للخزرج. ما ذكروا أصول القبائل، إنما ذكروا أسماء هي من الإسلام. الله سماهم المهاجرين والأنصار في القرآن. الأنصاري قال: يا للأنصار، وهي لفظة إسلامية. والمهاجر قال: يا للمهاجرين، ما قال يا لقريش. إذن اللفظ لفظ إسلامي شرعي، الشرع سمى هؤلاء بالمهاجرين وهؤلاء بالأنصار، لكن حين استخدمت هذه اللفظة للعنصرية سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة خبيثة. انظروا ماذا قال هنا، ماذا قال؟ ما بال دعوة أهل الجاهلية، ثم قال: دعوها فإنها خبيثة. ما بال دعوى الجاهلية، ثم قال: دعوها فإنها خبيثة. وفي لفظ سيأتي معنى قال: دعوها فإنها منتنة. منتنة. كل دعوة تفرق المسلمين نهى عنه الشرع، ولو كان اللفظ إسلاميا، ولو كان الشعار إسلاميا كشعار المهاجرين والأنصار. لما قال يا للمهاجرين، قال يا للأنصار، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. انظروا، أهل الفتن تستغل مثل هذه الظروف لبث الفرقة بين المسلمين، أهل الضلالة أعداء الإسلام دائما يستغلون مثل هذه الأمور ليذكوا نار الفتنة. انظروا هنا عبد الله بن أبي استغل الفرصة، قال أقد قالوها، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول جوع كلبك يأكلك، أو قال أشبع كلبك يأكلك، يعني أشبعناهم وأطعمناهم ثم أكلونا، هكذا زعم الخبيث. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. رأى أن الفتنة بدت قرونها تظهر، فماذا فعل؟ أمر بالرحيل، فارتحلوا، مع أنهم كانوا الآن نزلوا عند هذا الماء، وصار الشجار عند البئر، كل يريد أن يسبق الآخر كما يحصل الآن عندنا في المسابقة في الخط في الطريق بالسيارات، هذا يسقط على هذا وهذا يسقط على هذا، بعدين يتضاربوا عند الإشارة وكذا. والقضية كلها إن والله واحد يبغى يسقط على واحد، يا أخي خليه يعدي، اصبر دقيقة، يعني ما صار شيء. وقد يؤدي الأمر إلى شجار بل إلى قتل أحيانا، يتشاجر فيضربه ضربة تكون فيها حتفه، يكون فيها حتفه، ثم يندم الإنسان. هكذا هؤلاء اثنين تشاجروا على الماء، أنا أسقي قبلك، أنا أخذ قبلك، أنت تأخذ قبلي فقط. فأمرهم بالرحيل فارتحلوا، وسار بهم سائر اليوم حتى يهدأ الغضب في النفوس، سائر اليوم وهم تعبانين أصلا قبلها، ثم سار بهم سائر النهار، ثم سار بهم سائر اليوم الثاني، حتى إذا انتصف النهار والناس ما كادت تستطيع أن تسير، خلاص يومين وليلة ماشيين، أمر بالنزول. فلما نزلوا نسي الموضوع ونسي الخلاف والمضاربة، كل واحد يدور على الأرض التي يسقط عليها فينام، وانتهت الفتنة الحمد لله. عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته، جعلهم يسيرون يومين وليلة ثم نزلوا وقد نسوا الخلاف ونسوا الشجار، وكل بحث عن راحته ونومه، وهكذا الحكمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني ثابت قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سفيان وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: باب قصة خزاعة. حدثني، تذكرت أبيات للشيخ الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى حين يقول: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قصة خزاعة. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة. هذا هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، يجر قصبه في النار، لأنه هو أول من سيب السوائب، وهو أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب. كان الناس إلى زمن هذا الرجل عمرو بن لحي الخزاعي كانوا على التوحيد، على شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، فكان العرب كلهم على التوحيد، حتى جاء هذا الرجل وكان زعيم مكة، فخرج إلى الشام في تجارة، فوجد اليونان هناك يعبدون الأصنام، فأعجبه ما رأى من حالهم، فاشترى صنم يسمونه هبل هم أو هبل، والعرب تسميه هبل، هو هذا هبل اللي جابه، اشترى من الشام وحمله على بعير وجاء به، وفي أثناء الطريق سقط إلهه هبل فانكسرت يده، ولذلك اتخذ له يدا من عقيق، وجاء ونصبه في جوف الكعبة وحمل الناس على عبادة الأصنام، ولذلك يحمل وزر كل من عبد الأصنام في جزيرة العرب هذا الرجل، لأنه هو أول من غير دين إبراهيم ودين إسماعيل صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم

إنها أيام عيد. وكذا هنا في أيام العيد جاءت الحبشة وهم قوم أصحاب جلد وقتال، وكان معهم رماح يظهرون بعض الألعاب البهلوانية التي تظهر القوة والشجاعة والحرفة في القتال، فصاروا يفعلون بعض الحركات القتالية، وأرادت عائشة أن تنظر، وهذا كله مضى معنا بيناه سابقا. فدخل عمر المسجد وهؤلاء الأحباش يلعبون، فأخذ الحصى من الأرض وصار يضربهم يرميهم بالحجارة، لأنه رآهم يلعبون في المسجد داخل المسجد يلعبون بالرماح والدرق ونحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. ثم قال لأولئك القوم: أمنا بني أرفدة، يعني أنتم آمنون، افعلوا ما كنتم تفعلون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أحب أن لا يسب نسبه. قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال: كيف بنسبي؟ فقال حسان رضي الله عنه: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنهما، فقالت: لا تسبه، تسبه فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد ذلك في الهندية وهامش اليونينية قال البخاري: قال أبو الهيثم: نفحت الدابة إذا رمحت بحوافرها، ونفحه بالسيف إذا تناوله من بعيد. موجود هذا؟ هامش. نعم. طبعا هذا حسان رضي الله عنه متى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حين هجى النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث. أحسنتم، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه، وكانت بينهما مودة ومحبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه، وكان شاعرا، فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وهجاؤه كان يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكرناه في أول هذا المجلس، كلما كان الحب أكثر كان الإيذاء من المحبوب أشد. وهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه كما ذكر أهل السير، يعني من الرضاعة، وكانت بينهم مودة ومحبة، ثم انقلبت تلك المحبة إلى عداء. فكان إذا هجى النبي صلى الله عليه وسلم يتألم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاذن حسان أن يرد عليه، فقال: كيف وأنا منهم؟ يعني إذا عيرته بشيء في نسبه، النسب واحد، هو من بني عبد المطلب وأنا من بني عبد المطلب. فقال: لأسلنك منهم سل الشعر من العجين. فقال: اذهب إلى أبي بكر فهو أعلم بأنساب القوم، يعني أنساب قريش. فذهب وصار يسأل أبا بكر، وقال القصيدة التي تعرفونها وتحفظونها حين يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها، ويقول في آخرها: لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله تبارك وتعالى: من بعدي اسمه أحمد. نعم. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة.

يعني كثر طلبات الإخوة في عدم إقامة الدرس، ولذلك لعلنا لا نقيمه ونكتفي بدرس البخاري بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.